الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أولا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء، وأنا فرح بوجودي مع شباب وفتية آمنوا بربهم، نسأل الله أن يزيدهم ثباتا وإيمانا. هذا اللقاء المعنون له بنصيحة لولدي وجه إليكم بحكم الأبوة الإيمانية التي بيننا وبينكم، أبوة العلم، فالعلم رحم بين أهل. قد ذكر شيخ الإسلام العلم الهمام ابن تيمية الإمام رحمه الله تعالى أن الأبوة أبوتان: أبوة طينية وهي أبوة النسب، وأبوة روحانية وهي أبوة العلم. وقد كان من سبقنا من السلف بل ومن سبقنا من الأمم كانت لهم نصائح وتوجيهات لأولادهم وأبنائهم، ومن حفظ منكم القرآن ومن قرأ منكم القرآن قطعا مر على صفحة كاملة من صفحات القرآن مبدوءة بيا بني ومختومة بيا بني، وهي وصايا عظيمة لحكيم من حكماء الإسلام من حكماء أهل التوحيد، وهو لقمان المشهور باسمه: ألقم الحكمة إلقاما وكان ينطق بالحكمة حتى تعجب منه القاصي والداني والسالف والخالف. وإننا إلى اليوم عندما نتأمل وصاياه لابنه نجد العجب العجاب. وأنا لا أكرر ما ذكره لقمان الحكيم في وصاياه لابنه، فإنكم تستطيعون أن ترجعوا إلى سورة لقمان وتقرأوا هذه الوصايا المبتوءة بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والمختومة بقوله: يا بني اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولكن بما أني رأيتكم مقبلين على العلم ومهتمين به وقد اختاركم الله واصطفاكم، فوصية الأولى لك يا ولدي أن تكون على قدر هذه المسؤولية. هذا الاختيار والاصطفاء من نعم الله عليك، فكن على قدر هذه المسؤولية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيح، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. تأمل في الواقع، جيرانك الذين معك في المدرسة، كم منهم من لا يعرف من الدين إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه، وأنت الله سبحانه وتعالى من عليك فجعلك من المنتسبين إلى الاستقامة، بل وجعلك مع كوكبة نيرة خيرة تريد حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشباب الأمة هم أمل الغد لهذه الأمة، المعول عليه ومحملة هذه الرسالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لصنو له من أترابه نطلب العلم، فقال له تربه، هو تظن أن الناس يحتاجون إليه وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ يقول ابن عباس فترك طلب العلم، وأنا لازمت طلب العلم حتى في اليوم الشديد الحر. أنتم تعرفون حر المدينة كحر الكويت، ما في فرق، درجة الحرارة توصل 47-46 في السنة. يقول في اليوم الشديد الحار أقف على باب الرجل من الأنصار أو المهاجرين أنتظر خروجه، ولو شئت أن أطرق عليه الباب فيخرج إليه لخرج، لكنه تأدبا مع العلم ومع العلماء ينتظر الساعات والرياح تسفه والحر تحرقه ولا يبالي في سبيل ذلك، حتى صار الناس كلهم، ليس فقط أهل مكة والطائف بل أهل الملة كلهم بحاجة إلى علمي وإلى تفسيري وإلى رواية ابن عباس الذي لقب بحبر الأمة وبحر العلم. كان مبدأه أن لم يضيع نفسه في مقتبل عمره، اهتم بالأمر الذي اصطفاه الله عز وجل له. فأنت الله سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك يا ولد، فكن على قدر هذه المسؤولية. هذه النصيحة الأولى لك. النصيحة الثانية أن تعلم وتستيقن أن هذه الأيام والليالي والساعات التي تمضي من عمرك هي أغلى وأثمن من الذهب والفضة وأموال الدنيا كلها. عمرك هو رأس مالك، فلا بد أن تهتم به، ترتبه، تضع لنفسك جدولا توفق فيه بين ما ينبغي أن تكون عليه وبين ما تؤمله. وأنت لا شك أنك تنشأ وتتربى بين والدين وأهل وأصحاب، أعطي كل ذي حق حقه، لكن لا بد أن تستيقن أن رأس مالك هو هذه الساعات وهذه الأيام وهذه الليالي التي هي شبابك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من الأربع وعن شبابه فيما أبلاه. وش سويت في شبابك؟ واحد يقول أنا أوقاتي كلها في الحفظ، في مجالسة العلماء، في المدارسة، أروح نفسي في الأسبوع يوما، وما عدا ذلك فكله بالجد والاجتهاد. هذه الساعات والليالي والأيام في عمرك الشبابي هو من أنفس وأجود ما يكون للحفظ والعلم، فلا تضيعه. إن كان غيرك لم يسمع هذا الكلام فها أنت تسمع هذا الكلام. فالعلم في الصغر كالنقص على الحجر، والعلم في الكبر كالنقص على الماء أو النقص على الرمل. النقص على الماء مع الموج يختفي، النقص على الرمل مع هبوب الرياح النقوش تختفي، لكن تنقش على الحجر تجي الرياح، تجي الأمطار، النقوش موجودة. واحفظ فكل حافظ لما، هذه اللحظات من عمرك من يوم يصير عمرك 7 سنوات إلى عمر 21 سنة هذا أنفس وقت وأحسن وقت للحفظ، فلا تضيع منه شيء. لابد يكون عندك وقت عظيم تبذله للحفظ. فرأس مال العالم ورأس مال طالب العلم الحفظ. الاستنباط يأتي تبعا، ولا تضيع نفسك. فنصيحتي أن تخصص بعد الفجر وبعد العصر إلى المغرب للحفظ. إذا كان الناس أهل الدنيا يحفظون حساباتهم ويدرسون الكيمياء والفيزياء ويدرسون أمور دنيوية لأجل الدنيا، أنت أولى بأن تحفظ العلم. يقول بعض السلف إن الناس يظنون أن العلم الشرعي أسهل من العلم الدنيوي، وهذا غلط كبير. العلم الشرعي ليس بأسهل، وبحاجة إلى حفظ وفهم واستنباط ورياضة العقول. لذلك لا بد أن تبذل قصارى جهدك في الحفظ أولا، والانشغال بالحفظ أولا. يا ولد لا تنشغل بالتليفون، لا تنشغل بالتليفون. لا، إذا أنتم تنشغلون بالتليفون عندي هو أمور أهم. لا بس أنا بس الله. الوالدة؟ روح كلم. لا الوالدة ضروري. تطلع برا كلمها وتعال. نحن نقول بارك الله فيكم أن الحفظ لا بد منه. اللي يظن أنه يصير طالب علم أو يصير له مقام في العلم بدون حفظ، هذا غلط. تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تحفظ متن في كل فن من فنون العلم الاثني عشر، تحفظ أصل ترجع إليه في كل ما تحتاج. النصيحة الثالثة يا ولدي أنك لا بد أن تكون مع رفيق صالح. ما يمكن لإنسان أن يمشي في طلب العلم ويصل بدون الرفيق. فالرفيق في الطريق هو من أعظم ما يعينك على الوصول. ولهذا قال الله جل وعلا لخيرة خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ واصبر نفسك. ها اليوم قرأت سورة الكهف، قل له مع الذين، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج للرفيق؟ الله يقول له صبر نفسك مع الرفيق. شوف كيف. وقرأت من قصة أصحاب الكهف قل له واحد ولا فتية، إذن معناها رفقة ولا لا؟ لا بد يكون في رفقة، لا بد أن تكون مع رفيق يعينك إذا كنت متذكرا، يذكرك إذا كنت غافلا أو ساهيا أو ناهيا. هذا أمر عظيم. لذلك كان لما تقرأ في سير السلف تجد أنه ما من عالم إلا وله رفيق، إلا وله صاحب. الإمام أحمد صاحبه إسحاق بن راهويه، ها محمد بن المثنى العنزي أبو موسى صاحبه بندار. تجد أن العلماء لهم أصحاب. مسلم صاحبه أبو داود. طيب الترمذي له صاحب، فلا بد أن يكون أنت أيضا لك صاحب تطلب العلم معه. لأن الإنسان مهما كان، فإنه ربما يصيبه الكلام، يصيبه الملال حتى من الكلام. الشيطان حريص أحيانا. أنا ما أدري عنكم، أنا أتكلم عن نفسي يوم أني صغير، ويجي الناس أهل الدنيا يجلسون عند الوالد ويسولفون أنا أتعب من صبة الشاي والقهوة لا يسولفون ما يتعبون. أقول مع نفسي لمتى؟ والوالد مسكين قاعد يتسبح ويذكر الله ما هو قادر يصرفهم. طيب أهل الدنيا ما يهملون الكلام ليش؟ ليش بخليهم راحت؟ لكن أهل الدين إذا جيت بتكلم موعظة 20 دقيقة بعدها خلاص تملون. لذلك أنت بحاجة إلى رفيق تتذاكر معه، سمع له ويسمع لك، تفيده ويفيدك، يقعدك لصلاة الفجر قاعد لصلاة الفجر، إذا غاب عن الحلقة تسأل عنه. هذا شيء مهم عظيم عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قرناء السوء وذكر قرناء الخير، فقال عن قرناء الخير، عن قرناء الخير اللي هم أصحابك يعنونك ويذكرونك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. شوف قليل الخير لا ينفعك. وقال عن قرناء السوء ويوم يعوض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه الخلة هي المطلوبة في طلب العلم، ما تصادق أي واحد، لا صادق الإنسان اللي يكون صادق من قلبه في خلته ومحبته معك، بمعنى يريد علوك ورفعتك مع نفسه، لا يريد أن يكون هو الأول وأنت الثالث، يريد أن تكونا صنوان معا تصلان معا حتى نيته في دخول الجنة يقول أنا وأنت معي. إذا وجدت هذا الصاحب فعض بأطراف أناملك على أطراف أناملهم وامسكه وقل له نتصاحب نتخاوى حتى الجنة، حتى الجنة. عيسى عليه السلام كان أكثر جلسائه من الشباب، أكثر جلسائه الشباب، ويوم من الأيام قال لهم من أنصاري إلى الله؟ هذه الآية تحفظونها ولا لا؟ في أي سورة يا شباب؟ الصف، سورة الصف. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري؟ وإلى الله ولا مع الله؟ إلى الله. ليش قال إلى الله؟ يعني المفسرون شو يقولون؟ يقول من أنصاري إلى الله أي من أنصاري معه. يقولون إيش شكل التفسير؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعلم من المفسرين، قال من أنصاري إلى الله ما قال مع الله، لأن المقصود أنك تأخذ صاحب ونصير يعاونك إلى أن تصل إلى الله، والله يكون معكما. ولا تظن ولا تظن أنك بمفردك تصل، فإنما يأكل الذئب من الغنم أنت. الشباب الذين كانوا معنا في أيام طلب العلم، وش اللي خلاهم يتركون العلم؟ أمران، تركوا الصحبة الصالحة فصار ذاك سببا في ترك العلم، أو انشغلوا بالدنيا فكان ذلك سببا في تركه. والله إني لأعرف رجل كان في أيام الطلب تعي في المدينة، كنت أقول في نفسي أن هذا الرجل لو يستمر على هذا الجد وهذا الاجتهاد في طلب العلم ليكونن له شأن أي شأن. حتى واحد من الزملاء قال ليش تقول لو؟ أقول له شكله ما راح يستمر. سبحان الله العظيم. ولما رجع الكويت بعد 4 سنوات إذا هو رجل عام. ما هو السبب؟ ما في عزيمة لا موجودة. السبب رفقة السوء. فالحذر الحذر. الوصية الثالثة نصيحتي لك يا ولد، الأدب الأدب الأدب. هذا العلم وهذا الدين مبناه على الأدب. كلما كنت متأدبا معه وفي طلبه ومع معطيه وحامله وأصحابك والكتاب تجد آثاره، تجد فائدته، تجد معطياته في قلبك في نفسك. تعلم كيف تتأدب مع كتابك، كيف تتأدب مع شيخك، كيف تتأدب مع زملائك. كنت في مسجد النبوي جالس ومعي شيخي الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليهما، ونحن نجلس، جينا قبل المغرب وأنا كنت أنتظر الشيخ عبد المحسن، ولعل الشيخ قال يرجع لا أذكر. فطلاب العلم يدخلون من الباب، طلاب العلم من الجامعة الإسلامية، فرأى شخص قال لي ها يا أبو صلاح شو تقول؟ أنا أقول للشيخ عبد الرحمن هو شيخي، درسني في كلية الشريعة السنة الثالثة، لذلك أقول شيخ، ولا أنا وياه في نفس العمر. قلت له، قال لي إيش رأيك هذاك بيصير طالب علم؟ قلت إن شاء الله. قال ما راح يصير. استغربت ليش ما يصير؟ طلاب يدخلون أفواج بالعشرات من الباصات الجامعة جاية وتنزل، هم يدخلون المسجد النبوي بشوي ولا واحد ثاني داخل. قالوا هذا ايش تقول فيه؟ قلت ان شاء الله. قال لا. قلت الحين الاول قلت لا ما سألتك، الثاني قلت لا ما سألتك، ليش يا شيخ؟ قال الاول دخل ماخذ نعاله بيمينه وكتابه بشماله، شلون يصير طالب علم؟ هذا عمره ما راح يصير طالب علم. والله شوفوا الدقة اللي انا استفدتها من الشيخ، انه طالب العلم لازم يشيل الكتاب في يمينه ونعاله بيساره. هذا الادب. والله يا شيخ انا ما انتبهت لهالدقة هذه اللي انت منتبه. فما يمكن ان طالب علم يصير طالب علم وهو ما يعرف الادب. قلت طيب والثاني؟ قال الثاني ماشي وماسك كتاب ورا ظهره وهو يمشي، اللي يحط كتابه ورا مكوته شلون يصير عالم؟ عبد العامية قال سبحان الله الأدب الأدب. بإذن الله إذا استقمتم هاي الآداب لا سيما مع الوالدين مع الأصحاب مع المشايخ مع الجيران مع من تحتكون بهم، والله لا يكون إلا لكم شر. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم غايات بعثته، من أعظم أهداف بعثته شنو؟ إتمام مكارم الأخلاق. إتمام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة في الناس، ممكن تلقى رجل عام، رجل عامي يصلي عام لكن في مرجل، رجل عامي لكن صادق. وش الفرق عجل بينه وبينك؟ لا، مرجلتك لله هو مرجلته للدنيا، صدقك لله هو صدقه للدنيا، نفسه تابع الكذب ما هو لله. وهذا من الفروقات بين من يتخلق تعبدا وبين من يتخلق مرجلة أو كما يقال للدنيا. الأدب الأدب. نصيحتي الرابعة ولا الخامسة؟ الخامسة لكم، انتبهوا. نصيحتي الخامسة لكم أن تكونوا دائما متذكرين أن هذه الدنيا ممر، ممر ما هو مكان مستقر. حط ببالك دائما كم بعيش، حط أكبر مدة تقدر 100 سنة. طيب بعدين بعد 100 سنة وين بتكون؟ تحت التراب. اللي مات قبل 100 سنة، في أحد منكم يذكر شخص مات قبل 100 سنة بكل؟ ولا أنا. ليش ما نذكره؟ قبل 100 سنة شو نذكره؟ إذا معنى هذا أن بعد 100 سنة ما حد يذكرك. شو اللي يبقى لك؟ سؤال مهم. اللي يبقى لك أمران، أحدهما في الدنيا والآخر معك في القبر. اللي في الدنيا يبقى لك هو العلم الذي تركته والخير الذي أورثته، واللي معك في القبر عملك، ومن ضمنه أنك ميت والقرآن معك، أنك ميت والعلم معك. هذه نعمة. وإذا جاءك إبليس وقالك الدنيا الدنيا، اسمع هذه النصيحة اللي كان كثيرا ما كنت أسمع الوالد رحمه الله يكفي. وهذه النصيحة بعدين اكتشفت أنها من مقالة الشافعي. أنا ما سألت الوالد ولا كنت أتجرأ أن أسأله هذا السؤال، لكن بعدين أنا اكتشفت أن هذه مقالة الشافعي. كان الشافعي يقول: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فهو عز الدنيا وعز الآخرة. طيب واحد يقول يا شيخ طب هندسة، ها بيصير طبيب بيصير مهندس، هاي صنايع صناعات، ما عليكم لا يغرونكم يقول قسم علمي، ترى تسمية خاطئة، هذا مو علم، صناعة. الطب صنع، هندسة صنع، حاسوب صنع. وإذا تبي تعرف أنه صنع ولا لا، شوف يبيعونه ولا ما يبيعونه. طب ما يبيعون صنعتهم، تدش الطبيب ببلاش، ما تدش على الطبيب ببلاش. لكن تروح عند الشيخ تقول يا شيخ حفظ القرآن، يقولك لا ما حفظك إلا تعطيني فلوس، هذا مو في شيخ. أنتم تحفظون القرآن ولا لا؟ عند منه حفظ محفظ. طيب المحفظ يقولك أعطني فلوس، إن الحكومة أعطته ولا هو ما يخش، أو الجهة معينة من الجهات الخيرية ولا هو ما يسأل. هذه أمور دينية ما تباع. الدنيا دار ممر. احنا جايين في الحين مرينا على أشياء كثيرة ما وقفنا عندها، يمكن أجل من مكانكم. ليش؟ ممر. ما في إنسان عاقل يقف في الممر، يروح المكان اللي بيستقر فيه. إذا كان ممر، تذكر أن شخص ملك الدنيا كسليمان عليه السلام مات، لا ومات بالطريقة الله ذكرها في القرآن، حتى الناس ما عرفوا شلون يموت. ملك من ملوك الدنيا ونبي من أنبياء الله ورسول، كان متكي على منسأته ومات، وجلس الجن يشتغلون ويخدمون، طلعونا ولا هو فاتح عيون يطالعهم يحسبونه حي. تيقن الناس بعد ذلك ان الجن ما يعلمون الغيب. ملك من ملوك الدنيا ما، اذا احنا هل يمكن نخلد؟ لا تهتم بهذه الدنيا. ليش؟ لأنها مكتوبة لك. وأنت وأنا في بطن أمنا جاء ملك اللي ينفخ الروح فيك، قال يا ربي ما أكتب؟ قال أكتب أول شيء رزق وأجل وشقي أو سعيد، مكتوب. أنت أبذل في أمورك الدنيوية ما هو متيسر، وابذل في أمورك الأخروية كل وسعك وطاقتك. كل وسعك وطاقتك. أمور الدنيوية على اليسار، الأمور الأخروية والمنازل العلوية في الدرجات العالية عند رب البرية ما تنالها إلا ببذل الوسع، بذل الوسع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه الوصية السادسة: كن قويا، لا تكن ضعيف الشخصية، اطلب العلم بقوة كما قال الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وموسى عليه السلام أمره الله أن يأخذ هو وقومه الكتاب بقوة، فلا بد أن نأخذ الكتاب بقوة. أنت تطالع الناس اللي يشتغلون، اللي يحفرون واللي يبنون، ها شو اللي تعبون؟ طيب لا بد أن تتعب في طلب العلم، وعلى قدر أولي العزم تأتي العزائم، ومن جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليل. ولذلك انظروا مثلا إلى مثال وقدوة لكم من الشباب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو طلب العلم من يوم كان عمره 9 سنوات، وهاجر إلى المدينة وهو في العاشر، وزوجه أبوه عمره 11 سنة حافظ القرآن، من أكثر الصحابة رواية للحديث، من 7 المكثرين من رواية الحديث، وهو من أكثرهم رواية بعد أبي هريرة وأنس رضي الله عنهم جميعا. شباب قدوة لك. تذكر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله أسامة بن زيد. تصور أسامة بن زيد عمره 17 سنة، الناس بس يفكرون شلون النبي عليه الصلاة والسلام خلاه قائد حربي على جيش يقاتل الروم وتحت قيادته مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بس ما يفكرون شنو اللي عنده من العلم، شنو اللي حصل من العلم. رجل كان عنده علم، حفظ القرآن، حفظ السنة، زيادة على هذا عنده علوم حربية. لذلك لابد أن يكون لك قدوة. انظر إلى أولئك القدوات واحذر من وسائل التواصل. هذه وصية الأخيرة: احذر من وسائل التواصل اللي سموها وسائل التواصل وهي وسائل التقاطع، يخليك تتوصل بالبعيد وتنقطع عن القريب، يخليك تتواصل مع الشيء اللي ما يهمك عن الشيء اللي يهمك. هذا مقصود. ووالله ثم والله ثم والله لا أعلم فتنة دخلت كل بيت مدر ووبر إلا هذه النص، وهي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فغالب ظني أنها هي. وكان شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري يحلف على ذلك. هذه الوسائل فتن معك، سلاح ذو حدين، انتبه. استعملته بالخير كان نعمة، أن استعملته في الشر كان كالسيف توجه نصله إلى صدرك وتذبح نفسك، تضيع أوقاتك، تضيع شبابك في شيء ما ينفعك. واحد من الناس توفي الله يرحمه، تجاوز عنه، كان كثير ما يحب يسمع الأخبار. مرة من المرات من كثرة ما يسمع من الأخبار قلت له: وش استفدت؟ قال: والله تبي الصراحة ما استفدت شيء، طول عمري صلي الفجر الناس قاعدين في المسجد يذكرون الله عز وجل ويسجسون في حلقة علم ولا شيء، هو على طول يصلي الإمام يطلع ويفتح على الأخوة. شو يستفيد؟ قال ما استفدت إلا شيء بالرأس. طيب الإنسان يفكر. أوصيك يا ولدي أن تضبط نفسك مع وسائل التواصل، اضبط نفسك مع التليفون، لا تخلي التليفون هو اللي يسيطر عليك، خلي نفسك أنت اللي تسيطر على التليفون، تعرف متى تفتح، متى تسكر، متى تطالع، متى ما تطالع، ما يصير. صح وفي جيبك، لكن كل أنت المتحكم، مو تجيك رنة على طول تطالع، طبعا هذا صار هو المتحكم عليك مو أنت. غريب جدا من الناس يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدل ما يقول استغفر الله طلع تليفونه طلع رسائل، دخل المسجد صلى ركعتين ما وقيمت صلاة طلع التليفون يكتب رسائل. مرة قلت حق واحد الحين أنت الحين تنتظر الصلاة ليش تطالع التليفون والرسائل هذه؟ يعني لو ما طالعتها بعد نص ساعة طالعتها شنو بيصير؟ هذا راح يصير شيء. قلت أجل ليش؟ كان إبليس. قلت والله إبليس، والله إبليس صدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، بس إذا أنت فتحت التليفون طلعت. إذا صلى أحدكم فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يتكلم. طيب هذا من الإحداث، كونك تفتح التليفون وتطالع. إبليس ما يبي الملائكة تدعو لك اللهم اغفر لك اللهم ارحم، ما يبي، يبي يحرمك من الدعاء هذا. شلون؟ يخلي التليفون يسيطر عليك. انتبه لهذا، ما يصير تجلس مع ابوك وانت ماسك التليفون. والدينك ترى بكره بيروحون، التليفون هذا بيقعد عندك، شنو استفدت؟ كثير من الآباء والأمهات يشتكون من جفوة أولادهم بسبب انشغالهم بالهواتف عنهم. وبقول لكم شيء تابع لي هذه النصيحة الأخيرة، كل ما أشغلت ذهنك بهذه الوسائل المتنوعة كلما كلت به نوع الحفظ والعلم. تريد أن تكون عظيم الحفظ، قوي الحفظ، اجعل ذهنك صافيا، لا تجعله ينشغل مرة تويتر مرة واتساب في أشياء ثانية ممكن ما أعرفها. ها يعني ايش تستفيد؟ فكر مع نفسك. وإبليس يقول لك تتواصل مع خالاتك وعماتك وعمامك وأخوالك، طيب وسائل واحدة كافية، واتساب كافية، لا تتواصل معهم عن طريق واتساب، في واحدة ثانية بعد شو اسمه سناب شات، تواصل معهم بسناب شات، لا مو كافية، وفي واحدة ثالثة ما أدري إنستغرام، في واحدة ليش؟ إبليس لاعب على الناس يضيع أوقات. هذه نصائح من قلبي لكم، لأني أتأمل فيكم الخير، أتأمل فيكم أن تكونوا من حفاظ الكتاب والسنة وحملة الكتاب والسنة والدعاة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويبلعكم برعايته وأن يجعلكم من دعاة الأمة وعلمائها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.